ثم أما بعد، فإن الله تعالى اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاه على سائر الأنبياء، واختار له صلى الله عليه وسلم أصحابا بررة، أصحابا آمنوا به ودافعوا عنه بالنفس والنفيس، فكانوا رضوان الله عليهم خير الناس بعد النبيين والمرسلين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال: إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد، إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالاته. ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد مرة أخرى فوجد قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، الصحابة حبهم دين ومودتهم عقيدة ونشر فضائلهم عبادة، لأن الله تعالى مدحهم في القرآن الكريم وبين الله تعالى أنهم عدول. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أعلن الله تعالى في كتابه رضاه عنهم وتوبته عليهم. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عن المؤمنين، سماهم مؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم، عن هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانت بيعة الحديبية بيعة الرضوان، كان عدد الصحابة 1400. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. يقول الله تعالى أيضا عن الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ماذا لهم يا رب؟ قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعلن الله تعالى رضاه عن من اتبعهم، فكيف هم عباد الله؟ كيف بهم هم؟ قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ماذا بعد رضا الله عنهم، عن من اتبع الصحابة ورضاؤهم عن الله؟ قال: وادخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال الله أيضا عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. الصحابة كانوا مهاجرين من أهل مكة، هاجروا إلى المدينة، وأنصار استقبلوا المهاجرين. قال الله تعالى عنهم في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. هؤلاء هم خير الصحابة. لماذا؟ لأنهم ضحوا بالغالي والنفيس، تركوا الأموال والأولاد، تركوا بلادهم وأوطانهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا إشارة إلى أنهم مخلصون أهل إخلاص، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، إشارة إلى جهادهم في سبيل الله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، شهادة عظيمة من الله لهم، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية التي بعدها في الأنصار مدح لهم، ثم الآية الثالثة التي بعدها مدح للمؤمنين الذين جاءوا من بعد الصحابة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين جاءوا من بعدهم وقالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هكذا سلامة ألسن من جاءوا من بعد الصحابة، يدعون لهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سلامة ألسنتهم. أما سلامة قلوبهم تجاه الصحابة: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل يا ربي في قلوبنا غلا وحقدا وكراهية على أحد منهم يا رب العالمين. هكذا وصف الله الذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مدحهم الله وأثنى عليهم وذكر الله أوصافهم في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أهل ولاء وبراء، يحبون المؤمنين ويعادون أعداء المؤمنين. تراهم ركعا سجدا، أي إنهم أهل عبادة، أهل عبادة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أهل إخلاص في العبادة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أهل سمت صالح، أهل هدي حسن، عندهم سمت حسن. ذلك مثلهم في التوراة. الله أكبر. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أما مثلهم في الإنجيل فشبههم الله تعالى بالزرع، بالزرع النابت العالي المشتد القوي الذي يفرح أهله ويغيظ أعداء أهله. هذا الزرع يفرح أهله ويغيظ أعداء هذا الزرع. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يحبون الصحابة وينشرون فضائلهم ويحبونهم ويعتقدون محبتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، لا تذكروهم بسوء، فوالذي نفسي بيده. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم برب الله سبحانه وتعالى أن من جاء بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا فضلهم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما أخرج ابن بطة في الإبانة، يقول: والله لمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 40 عاما. لمقام أحدكم، لجلوس أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 40 سنة. والأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة. يقول عمر بن عبد العزيز كما أخرج ابن سعد في الطبقات مشيرا إلى أنه لا يجوز أن نذكر مساوئ الصحابة، لا يجوز أن نذكر ما شجر بينهم من بعض الفتن، كما يذكر ذلك بعض المفتونين ويسمي يؤلف كتاب يقول الفتنة بين الصحابة. لا والله أنت سبب الفتنة وأنت مفتون يا مؤلف هذا الكتاب. وآخر يأتي يقول عن الصحابة أنهم غثاء، وآخر يأتي يقول عن الخليفة الثالث يقول هذه خلافته فجوة بين خلافة الشيخين وخلافة علي رضي الله عنهم، وآخر يصفهم بأنهم أهل مكر وأهل خديعة وإلى غير ذلك من المسبات. يقول عمر بن عبد العزيز كما أخرج ابن سعد في الطبقات بسند صحيح قال الصحابة دواء العيون، الصحابة دواء العيون. ودواء العيون ترك مساسها، الذي يتألم عينه ينصح بماذا؟ بأن لا يمس عينه، وهكذا هم الصحابة، فوالله هم عيوننا بل أغلى من عيوننا. اللهم احشرنا معهم يا رب، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا للسير على منهج صحابة الكرام في مثل هذه الظروف العصيبة، وفقنا يا رب أن نقتدي بهديهم وأن نستن بسنتهم يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حال بلدنا إلى خير حال، أن يصلح حال هذه البلاد إلى خير حال، أن يحبب أهل هذه البلاد في الصحابة الكرام، أن يحببهم في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.